السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. في هذا اللقاء الثامن، في اليوم الثامن من أيام رمضان، واليوم الذي تجاوزنا فيه الأسبوع الأول وبدأنا في الأسبوع الثاني، وما أسرع هذه الأيام مرورا، ونسأل الله أن نكون من السالمين الغانمين يا رب العالمين، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل قيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين، وأن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. أخواتي الكريمات، في هذا اللقاء الثامن نأخذ بإذن الله تعالى تكملة لسورة الأنعام، وكذلك بإذن الله تعالى سورة الأعراف، أو جزء من سورة الأعراف، ننهيها غدا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وسنمر بإذن الله تعالى عجالة، نأخذ أهم محاور التي أخذناها أمس في سورة الأنعام، ونبدأ بالجديد بإذن الله تعالى. بداية ذكرنا طبعا مقدمة حول السورة، قلنا أنها يعني مكية، أنها تركز على تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية، ونقض الشرك ونقض اعتقاداته. هذه السورة أخذنا النفياء افتتاحية، وافتتحت بتقرير وحدانية الله عز وجل وسنة التكذيب وعاقبة المكذبين، ورأينا أن هذه المحاور تكررت في السورة، وقلنا أن هي السورة أو السورة الأصعب حقيقة في التقسيم الموضوعي لها، لشدة ترابط موضوعاتها وتكررها خلال السورة. هذه قلنا الافتتاحية من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر، فيها دلالة الخلق والإيجاد، فيها سنة التكذيب، ولعل الصورة واضحة أمامكم أحسن الله إليكم. فيها سنة التكذيب وكفر الناس وعنادهم وتعنتهم عن الدعوة إلى مع الدعوة يعني، وموقفهم من الدعوة إلى الحق، سنة إهلاك الظالمين. ومثل ما ذكرنا أن هذا تكرر في المقطع أو المحور الأول، حيث أن رأيناها أنها مقاطع، في كل مقطع نجد أدلة وحدانية الله، ثم تكذيب المكذبين أو سنة التكذيب أو سنة التكذيب، ثم بعد ذلك عاقبة المكذبين. فقلنا هذا المقطع الأول، أدلة وحدانية الله، تكذيب أهل الكتاب أو والمشركين، وعاقبة المكذبين. جاءنا بعده حقيقة التكذيب يعني وأسبابه. المقطع الثاني نفس الشيء، تعالى يعني أعيدت هذه المحاور، أدلة لكن أدلة يعني من نوع آخر، ثم كذلك سنة التكذيب، عاقبة المكذبين، وكذلك المقطع الثالث، المقطع الرابع، ختم هذا المحور بمزايا الإيمان ومخازي الشرك من الآية 71 إلى 73. هذا المحور الأول اللي كان من الآية 12 إلى الآية 73. نمر أحسن الله إليكم إلى المحور الثاني، وهو كذلك ما أخذناه أمس، وهو قصة إبراهيم عليه السلام. قصة إبراهيم عليه السلام، وذكرنا يعني بين فيها من آية 74 إلى 83 منهج استدلال إبراهيم عليه السلام على وحدانية الله عز وجل وبطلان الشرك، بطريقة استدراج قومه ووجوب يعني صفات الكمال لله يعني للمعبود الحق، إثبات النقص للمعبودات فهي لا تصلح أن تكون معبودة، ثم إثبات صفات الكمال، ثم إثبات صفات الكمال لله عز وجل. ختمت أو جاءتنا بعد ذلك أحسن الله إليكم وحدة الرسالات ثم موقف المكذبين والرد عليهم. الموقف الأول كان إنكار النبوة والرسالة جملة واحدة، ولعله من مناسبات ما جاء قبله أن من قبل يعني قبله ذكرت وحدة الرسالات، وهي أطول ذكر للأنبياء في القرآن الكريم، حيث ذكر يعني 18 نبي متتالية. ثم بعد ذلك جاء الموقف الأول وهو إنكار النبوة والرسالة، طبعا تعنتا، يعني لأن يعني أصلا يعني من أنكر النبوة والرسالة سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين معترفين ب يعني نبوة موسى عليه السلام، ولذلك جاء الرد بإثبات النبوة وإنزال الكتب على الأنبياء من قبل. ثم بعد ذلك الرد الثاني تصديق القرآن الكريم لما جاء به الرسل. الموقف الثاني كان من يعني من استهان بالنبوة والكتاب وقال سأنزل مثل ما أنزل الله، ورأينا أنه لم يأتي رد مباشر على هذه الشبهة لوضوح بطلانها، فلو كانوا فعلا قادرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن لجاءوا به. انتقل إلى مشهد الاحتضار وخروج الروح وأول منازل الآخرة وأول الندم الشديد الذي سيشعر به من ادعى هذا أو من كذب بآيات الله يعني قبل أصلا انتقاله إلى الآخرة، فهي أول منازل الندم والحسرة والذي لا ينفع معها التوبة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. نمر إلى المحور الثالث وهو انحراف عقيدة المشركين وانحرافهم في التشريع، وجاء فيها كذلك توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم. المقطع الأول بدأ بأدلة قدرة الله عز وجل في الكون وعنايته بالإنسان من 95 إلى 99 أحسن الله إليكم. جاءت فيها أحوال النبات وتنويع الزروع وأحوال الفلك كذلك وتسخيره للإنسان، هذه كلها دلالة ماذا؟ دلالة عناية الله عز وجل بهذا المخلوق وتكريمه وتسخير الكون له، وهذه في ذاتها دلالة على صدق النبوات، فالذي اعتنى بأكل هذا الإنسان سيعتني كذلك بمنهجه وسيبين له الطريق الحق، فبإن الله فالق الحب والنوى. طبعا بالإضافة إلى الأصل يعني الدليل المباشر وهو قدرة الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الدليل المباشر هو قدرة الله عز وجل على فلق الحب والنوى، على إخراج الميت من الحي وإخراج الحي من الميت، على يعني هذه كلها دلالة على قدرة، بالإضافة إلى كذلك دلالة على عناية الإنسان، على عناية الله عز وجل بالإنسان، من 95 إلى قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. الله سبحانه وتعالى يعدد لنا هنا أنواع الزروع، وهي يعني تبين هذه في ذاتها نعمة للإنسان أن لم يكن يعني يأكل شيء واحد، أن لم يكن يعني يأكل فقط يعني نوع واحد من الزرع أو لون واحد، أن الله سبحانه وتعالى نوع له الخضار ونوع له الثمار، نوع في الطعم ونوع في اللون ونوع في المنافع، هذه كلها من نعم الله عز وجل. فهذا أصلا مقدمة، يعني كيف يكون هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وعناية الله بخلقه ثم يجعل له شركاء الجن، وزيادة أن هؤلاء لم يعني يقدموا شيء للإنسان، بالإضافة أنهم مخلوقات أصلا، يعني هم في ذاتهم مخلوقات من الله عز وجل. فكان الإدعاء الأول ادعاء نسبة الولد ونسبة كذلك الشراكة الجن، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فكان الرد عدم وجود الصاحبة وكذلك يعني قدرة الله عز وجل والأمر باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى والإعراض عنهم والإعراض عن المشركين، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الادعاء الثاني أنهم لو جاءتهم آية لا يؤمنون بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم، طبعا هذا الأول إلى 108، فمع قدرة الله سبحانه وتعالى يعني أنهم يدعوا هذه الشراكة. في الادعاء الثاني أنهم لو جاءتهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، ليؤمنن بها، أنه لو جاءتهم آية، هذه في الآية 109. الرد الأول أولا يعني كشف كذب المشركين في ادعائهم وتعنتهم والإياس من إيمانهم مع نزول الآية وهي القرآن الكريم، يعني أعظم آية. والله سبحانه وتعالى عندما يرسل الرسل تكون الآيات من جنس ما برع فيه الأقوام، وأعظم ما برع فيه العرب آنذاك هي اللغة، اللغة، فكانت الآية أو البلاغة، فكانت الآية من جنس ما برعوا فيه. فهل ممكن يعني يروا آية أكثر من وضوح القرآن الكريم أنه من الله عز وجل، ومع ذلك لم يؤمنوا؟ وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، بل تحداهم بسورة مثله، بل تحداهم بعشر سور مفتريات، يعني حتى ولو لم تكن في الصحة، حتى ولو لم تكن في المحتوى، فقط كيعني ظاهرا أو كفي البلاغة مثل القرآن الكريم، ولم يأتوا، ولم يأتوا بمثله. أليست هذه آية كافية كرد على ما هم، على ما هم فيه؟ وكذلك قلنا يعني ذكر كذلك الإياس من إيمانهم، يعني ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني حتى لو رأوا الملائكة، حتى لو خرج الموتى من قبورهم وقالوا يعني ويعني قالوا أن الله حق، هؤلاء لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذه سنة الله عز وجل أن أكثر الناس، أن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه سنة الله سبحانه، سبحانه وتعالى، أن أكثر الناس سيبقوا على ضلالة. فكان هذا المقطع الثاني انحراف المشركين في العقيدة وادعاءاتهم الباطلة. المقطع الثالث أحسن الله إليكم، ضلال المشركين في العقيدة ضلال في التشريع. بدأ من قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته، إن كنتم بآياته مؤمنين. فبدأ بالأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وترك ما لم يذكر اسم الله، وترك ما لم يذكر اسم الله عليه. يعني وسبحان الله، الرجل الذي يبعث أمة واحدة بين إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، والد سعد، سعيد بن زيد، والد سعيد بن زيد رضي الله عنه، أنه زيد بن عمرو، زيد بن عمرو يعني كان من المشركين، لكنه رأى أنهم يعني أن ما هم عليه من الدين دين باطل، فكان يقول لهم، طبعا لم يكن يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم كيف يخلق الله الخلق، كيف يخلق الله سبحانه وتعالى الأنعام ثم تذبحونها ثم تذبحونها لغيره. وكان لا يأكل مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم ذبحوها لغير خالقها، لأنهم ذبحوها لغير خالقها. يعني سبحان الله، فطرته السليمة يعني قادته إلى ذلك، وبحث عن يعني ذهب يبحث عن الدين، فعاد قال أنا لا أعلم، يعني لا يوجد دين حق. قلنا هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد الدين الحق، لكن أنا على ملة إبراهيم، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. الشاهد من هذه القصة أنه اهتدى، أنه اهتدى، طبعا هداه الله سبحانه وتعالى بفطرته وبعقله، أن كيف يمكن، كيف يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى الأنعام ثم تذبح لغيره، ثم تذبح لغيره، ماذا فعلت هذه الأصنام حتى تذبح، حتى تذبح لها. فذكر هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وجوب الأكل مما يعني أو تحريم الأكل مما لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، وبطلان كذلك هذه الشريعة، شريعة الذبح لغير الله عز وجل، وطبعا هذا من الشرك. هذا من الشرك. ثم بين أن ضلال المشركين وصدهم عن دين الله عز وجل مع وضوح الأدلة، وهذه سنة الله في الهداية والإضلال وعاقبة الفريقين. فهذا أمر واضح مثل ما ذكرنا، مثل ما استدل زيد بن عمرو يعني على قومه وذكر لهم هذا أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح. ولذلك مثل الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء من يعني يعمل بهذا العمل هو كأنه ميت، أو من كان ميتا فأحييناه. فمن كان على هذه الضلالة ولا يعقل فهو كأنه ميت، أحسن الله إليكم. وفي المقابل طبعا أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل لوضوح الأدلة، يعني هذه الأدلة واضحة على وحدانية الله عز وجل وعدم استحقاق لهذه المعبودات أن يذبح أو أن يعتقد فيها. كذلك من الآية 136 إلى الآية 140 ضلال المشركين في التشريع في الزروع والثمار والأنعام وقتل الأولاد، من قوله تعالى من 136 136 من قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. من زيادة أولا يعني ضلالهم بأنهم جعلوا الشركاء أو جعلوا الأصنام شريكة مع الله عز وجل، زيادة في الضلال أنهم قالوا ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يعني ضلال وظلمات بعضها فوق بعض. الله سبحانه وتعالى كذلك يبين في هذه التشريعات اللا منطقية واللا عقلانية، اللا منطقية واللا عقلانية. وحقيقة يعني الناظر الآن مثلا في أحوال الغرب أو في أحوال الشرق والغرب يعني من غير المسلمين يرى فعلا العجب في التشريع، يرى فعلا العجب في التشريع. منهم من حرم مثلا أكل اللحوم بأنواعها، منهم يعني كيف يحرم الفضيلة ويحل الرذيلة، بل ويطبعوها حتى من الدراسة، بل حتى يعني اعتنائهم بالحيوان مقابل قتلهم للبشر ويعني عدم اهتمامهم بالأرواح. فنرى هذا التناقض العجيب في التشريع يعني في تشريع أهل الباطل وغير التشريع الرباني، كذلك فيما يخص الأسرة وفيما يخص يعني المجتمع ككل والظلم الواقع. كذلك مثل ما ذكرنا يعني اللا منطقية أصلا في هذه التشريعات المخالفة لشرع الله عز وجل. ولذلك يعني بعد هذا المقطع ذكر يعني تعنت تشريع الجاهلية مقابل سماحة التشريع الإلهي، مقابل سماحة التشريع الإلهي، تعنت التشريع يعني أهل أو تعنت تشريع المشركين ولا منطقيتهم مقابل ما شرع الله سبحانه وتعالى ومنها من لله محمد رسول الله، منها الأكل مما أباح الله سبحانه وتعالى من الأنعام، منها الزكاة، ومنها ما يعني أنعم الله سبحانه وتعالى به من المزروعات، يعني أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان وغير ذلك. ثم تحداهم يعني من أين جابوا هذه التشريعات في قوله: قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يعني هذا التشريع من وين جاء حتى يشرعوا ويحرموا ويحلوا ما أرادوا. يعني بين بعد ذلك يعني سماحة قلنا التشريع الرباني: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية 145، إلا أن يكون ميتا، يعني كلها من الخبائث، كلها من الخبائث، ميتا أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق، يعني الذي ذبح لغير الله عز وجل. فهذا واضح، يعني نرى منطقية التشريع الرباني وسماحة هذا التشريع ويعني مناسبته لأحوال الإنسان. حتى أنه إذا اضطر، يعني مع أنها من المحرمات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، مع أنها من المحرمات من الخبائث، لكن مع ذلك إن كان اضطرار لي يعني حياء أو اضطرار يعني لشدة جوع فلا بأس بأن يأكل من غير يعني لا غير باغ ولا عاد، يعني لا يعتدي على قدر الحاجة فقط، وعلى يعني على قدر الضرورة. ثم ختم هذا المقطع أحسن الله إليكم بالاحتجاج بالقدر. يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هو هذا دليل ماذا؟ دليل انعدام الحجة، يعني لما انعدمت معهم الحجة في أن الله سبحانه يعني في أن يعني في معبوداتهم وفي إشراكهم بالله عز وجل، التجأوا ماذا؟ إلى القدر، يعني هكذا خلقني الله عز وجل. وللأسف هذه الحجة لازلنا نسمعها من كثير من ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهي حجة باطلة في ذاتها، باطلة في ذاتها. يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني هذه ليست جديدة، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم، الله سبحانه وتعالى لو أراد لهدى الناس أجمعين بقدر الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر أن يكون الإنسان مكلف وحامل لأمانة التكليف على الأرض، وكرمه على الأرض، ويعني دخل وحملها، يعني الإنسان هو الذي حمل هذه الأمانة، أمانة التكليف، ودخل في اختبار، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها. وطبعا هذا لا ينافي علم الله عز وجل بأن هذا الإنسان شقي أو سعيد، فما كتب في الكتاب هو علم الله سبحانه وتعالى بمصير هذا الإنسان، ولا يعني أنه مجبر، ولو أجبر لا يعني ما عذبه الله سبحانه وتعالى على فعله. ولذلك نجد كل ما هو الإنسان مسير فيه مجبر فيه لا يعني يخرج من باب التكليف، مثل مثلا أن يكون من يعني أن يكون ولد من كافر أو كافر، أو مثل أن يكون المكان الذي عاش فيه، هذا كله الإنسان لا يحاسب عليه، لا يحاسب على المكان ولا الزمان ولا النسب، إنما يحاسب فقط على فعله بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله سبحانه وتعالى يبعث ويرسل الرسل والأنبياء، وكذلك النذر لبيان الحق، كذلك أنه لا يحاسب إلا عندما يبلغ سن التكليف، يعني بالبلوغ، بعد أن يعني ميز ثم يعني عرف الحق من الشر وعواقب ذلك. هذه كلها في إقامة الحجة، هذه كلها في إقامة الحجة، حتى لا يجدوا لهذه يعني لما يدعون سبيل. ومثل ما ذكرنا هذه أصلا تبين يعني فقدان الحجة، يعني أنهم لما فقدوا الحجة على معبوداتهم الباطلة التجأوا إلى ماذا؟ التجأوا إلى يعني ادعائهم أو يعني رميهم هذا الأمر على القدر. نصل إلى ختام السورة من الآية 154 إلى الآية 165، من قوله، لا قبل ذلك أظن أنه في نقطة لم نأخذها، المقطع الرابع أحسن الله إليكم، وصايا العشر أو المحرمات العشر، وختمت بسماحة هذا الدين، يعني لماذا الناس لا يعني لا تتبع هذا الدين. ولذلك يعني سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا انتصر هذا الدين ويعني تمكن واستطاع أن يصل إلى الناس من غير تشويه، الكثير من الناس يدخلوا في دين الله عز وجل، يدخلوا في دين الله عز وجل. لماذا؟ لسماحة هذا الدين. طيب لماذا لم يدخلوا من قبل؟ لأنه وصل لهم مشوه، يعني باعتراف النصارى أكثر دين تشوه على مر التاريخ هو الدين الإسلامي، لا يعني لا يرغب طبعا في وصوله إلى الناس كما هو، فيقع تشويهه في الإعلام، ويقع تشويهه بكل الطرق وبالوسائل، وطبعا بالكذب. والبعض أصلا ممن أسلم ممن كانوا قبل ذلك منصرين بسبب هذا الأمر، لأن من يعلموهم الدعوة إلى النصرانية يدعوهم إلى تشويه الدين الإسلامي. فلما يبحثوا يجدوا أن لا يمكن أصلا، يعني لا يمكن ذم أي شيء في هذا الدين إلا ما يمكن أن يكون، أو إلا ما يضاف عليه من الكذب. فكثير منهم أسلم بهذه يعني بها أو على يعني بهذه الأسباب. فقلنا أن الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات الثلاث سماحة هذا التشريع، سماحة هذا التشريع، وأنه ما حرم إلا ما يكون يعني خبيثا للإنسان، وما أمره إلا بالخير، وما أمره إلا بالطيب وبمحاسن الأخلاق وبمحاسن الأعمال التي يعني تحبذها النفوس البشرية، الفطرة البشرية. فديننا ديننا الإسلامي موافق للفطرة وموافق كذلك للعقل، وإذا التقيا معا فيكون أدعى إلى التصديق، فيكون أدعى إلى التصديق. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ختمت السورة بتوجيهات ربانية في الصراط المستقيم وشمولية هذا الدين. ختمت السورة يعني بتوجيهات ربانية وبيان كذلك شمول هذا الدين، شمول الدين لكل نواحي الحياة. فهذا الدين ليس فقط في عبادة الإنسان، يعني في عبادة العبد في ربه يعني وعلاقته بالله عز وجل، إنما هو شامل لكل نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقلنا أن يعني إجمالا لما بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة دلائل وحدانية الله، يعني بأدلة متنوعة، يعني دلائل عقلية ودلائل نقلية على ما جاء من الأنبياء والرد على المشركين، ختم هذه السورة ببيان أن الدين القيم والصراط المستقيم هو ما جاء به الأنبياء جميعا، وهو الذي نزل على موسى. وهذا يعني مناسبة قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وبعدها وهذه الآية اللي بعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبين أنها هي نفسها ملة إبراهيم القائمة على توحيد الله عز وجل، وهي نفسها ملة كل الأنبياء. كذلك في هذا المقطع بين مسؤولية كل شخص عن نفسه، مسؤولية كل شخص عن نفسه، وأن الهداية بيد الله عز وجل، ونبذ يعني الفرقة والجزاء بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني حذر من الفرقة وما كان عليه أهل الكتاب: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني جاء كذلك محاسن الجزاء، أن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. يعني رحمة الله عز وجل أن الحسنة تضاعف إلى 10، ففيها ترغيب أن الحسنة تضاعف إلى 10 والسيئة لا يجزى إلا مثلها، وأن الهداية بيد الله. قلنا كذلك شمولية هذا الدين، وكذلك الحكمة من خلق الإنسان، الاستخلاف والابتلاء والحساب والجزاء. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وننتقل بإذن الله تعالى إلى سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة الأعراف هي السورة الثانية المكية من السور الطوال، وهي يعني على الغالب نزلت بعد سورة يعني الأنعام، هي متأخرة على سورة الأنعام. تبين سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم. فلو نرى يعني أن سورة الأنعام جاءت بالمحاجة العقلانية، لكن سورة الأعراف تبين هذه السنة، سنة الصراع بين الحق والباطل. وهذه السنة يعني كما ورد عن يعني في الحديث بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخذته خديجة إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنها، قال له: هذا الناموس الذي نزل أو نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أو جذعا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يعني ما جاء أحد قط بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالدين الحق، إلا عودي وإلا أوذي. ويعني مثل ما يعني قال بعض العلماء، أن عرفنا صحة الطريق من الأذى، أو لولا الأذى ما لشككنا في الطريق، لولا الأذى لشككنا في الطريق. فهذه سنة الله عز وجل الماضية. هذه السورة تعرض مشاهد من بداية خلق آدم عليه السلام، وتعرض كذلك مشاهد من المستقبل، من أحوال الناس يوم القيامة، طلوع الروح وأحوال الناس يوم القيامة، وكذلك معهما تعرض تاريخ طويل من الصراع، تاريخ طويل من الصراع، تتغير الأسماء ويتغير المكان ويتغير الزمان، تتغير الأشخاص وتتغير الـ يعني مشاهد. لكن يعني الأذى وهذا الصراع قائم، الأحداث هي نفسها، ممكن المسميات الألفاظ تتغير، لكن الأحداث هي نفسها. حرب الباطل للحق بشتى الوسائل، ثم بعد ذلك يأتينا عاقبة هذا الباطل بالإهلاك، وأن العاقبة والتمكين للمتقين. قيل أن مثل ما ذكرنا أن مقصدها يدور حول سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم، هذا ما ذكره المختصر في التفسير. وما جاء في التفسير الموضوعي هو أنه سورة الأعراف هي تدور حول عقيدة التوحيد عبر رحلة البشرية منذ وجودها الأول ومسيرها الطويل إلى نهاية عودتها ورجوعها إلى الدار الآخرة. فنراها أنها بدأت يعني ذكرت رحلة البشرية من بداية الخلق إلى الحساب والجزاء. ومثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن حبنكة، أنها يعني قصة تاريخ الإنسان تجاه هذا المطلوب، أو تجاه ما طلبه الله سبحانه وتعالى من توحيد الله عز وجل منذ خلق آدم عليه السلام. سورة الأعراف قلنا هي من السبع الطوال، يعني وصفت بأنها طولي الطوليين مع سورة الأنعام. تسمى بسورة الأعراف مثل ما ذكرنا لورود الأعراف فيها، واختلفوا في الأعراف، فقيل يعني هي أقوال عديدة، لكن نأخذ أشهرها وأرجحها هما قولين. القول الأول: هم الناس الذين يعني تساوت حسناتهم بسيئاتهم. والقول الثاني: هم يعني على العكس، يعني وأخذوها من ارتفاع الأعراف، يعني الأعراف المكان المرتفع، أنهم الأنبياء والشهداء والصديقين، حيث يرون من علو المشاهد التي تحدث بين الجنة والنار. هي من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، ويعني أنها الوحيدة بتلك الحروف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، أنها أضيف يعني صاد على ألف لام ميم، فهي الوحيدة بهذا الرباعي. هي سورة مكية، يعني على الأرجح أنها مكية كلها. قلنا نزلت متأخرة على سورة الأنعام على الغال، هي 206 آيات. ذكرنا كذلك مناسبة سورة الأنعام توقفنا فيها إلى ما قبلها، نأخذ مناسبة سورة الأعراف معها الآن. ذكرنا أن الفاتحة أجملت ما في القرآن الكريم، سورة البقرة حددت المنهج الرباني، سورة آل عمران ركزت على الثبات على هذا المنهج، سورة النساء ركزت على حماية المجتمع وتنظيمه أمام الأخطار الداخلية والخارجية، سورة المائدة ركزت على مقتضيات الالتزام بهذا المنهج والوفاء بالعقود، سورة الأنعام ركزت على محاجة المشركين بالبراهين العقلية ونقض معتقداتهم، وسورة الأعراف جاءت تركز وكذلك مكملة لهذه المحاجة، حيث أن يعني المحاجة يعني محاجة أهل الباطل تكون بالحجة والبرهان، لكن طبعا الباطل لن يكتفي بذلك فسيمر إلى الأذى النفسي والجسدي، ونأخذ معه تاريخ الصراع بين الحق والباطل وكذلك منشأ هذا الاختلاف، لماذا جاء هذا الاختلاف بين البشر وكذلك عاقبة هذا الاختلاف. فقلنا أنها مكملة في هذا الجانب العقدي لسورة الأنعام من حيث ذكرها لتاريخ الإنسانية، تاريخ الإنسانية حول هذا المنهج الرباني وصراع الحق، تاريخ كذلك الصراع بين الحق والباطل وعاقبة الفريقين. افتتحت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن الكريم، وكذلك به ختمت بالدعوة إلى الاستماع لهذا القرآن والإنصات له، فختمت كتاب يعني افتتحت عفوا ألف لام ميم صاد، وقلنا هذا تحدي بالقرآن الكريم، كتاب أنزل إليك، يعني جاء فيها تعظيم وتنويه بشأن الكتاب الكريم القرآن الكريم، واختتمت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهو سبيل النجاة في هذا الصراع، فهو الحبل الذي أتمسك به في هذا الصراع. كذلك افتتحت بتوحيد الله وختمت بالتوحيد، افتتحت كذلك بالتحذير من الشيطان واختتمت كذلك بالتحذير من يعني من الشيطان والاستعاذة منه، افتتحت كذلك بوصف ملائكة الرحمن بالطاعة المطلقة، واختتمت كذلك بالثناء عليهم، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. يعني هي من الآيات البارزة، من الآيات البارزة والكلمات البارزة في سورة الأعراف هو الكبر، وهو أسباب يعني عدم اتباع ما أمر الله عز وجل، وهذا واضح أصلا في قوله تعالى، وهي آية واضحة جدا في سورة الأعراف، ويعني تنبه على خطورة هذا المرض. يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني هي شديدة الخطورة حقيقة، تبين مطار وخطورة هذا المرض. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، فما صدهم عن الإيمان بها إلا هذا الكبر الذي في قلوبهم. وحقيقة أنه هو سبب هذا الصراع أصلا من بداية، يعني أن منشأ هذا الصراع متى كان بين إبليس وآدم عليه السلام، بسبب كبر إبليس. كذلك جاء فيها كلمة الغفلة، يعني فهما الاثنين منشأ هذا الصراع، أولا كان بين إبليس وآدم، يعني سبب معصية إبليس هي الكبر، وسبب معصية آدم هو الغفلة. فبين أن أعظم ما يصد عن دين الله عز وجل هو الكبر، وأكثر ما يسقط الإنسان في المعاصي والآثام بل حتى الكفر والشرك هي الغفلة، هي الغفلة. وفي المقابل يعني ورد هو يعني فيها يعني عكس الغفلة التأكيد على جانب الذكر، كلمة الذكر تكررت بمشتقاتها 16 مرة، والذكر هو ماذا؟ هو الذي ينبه من الغفلة. أحسن الله إليكم. كذلك ورد فيها يعني الدعوة إلى التعقل، الدعوة إلى التعقل، لهم قلوب يعني، والذنب من لا يتعقل، من لا يعمل عقله الذي يعني الله سبحانه وتعالى ميزه به. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، بمعنى لا يعقلون. أولئك، يعني ختام الآية، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا، أولئك ليس كال يعني كالبقر والغنم، لا، هم أقل من ذلك. أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الله سبحانه وتعالى ميزهم بهذا العقل فلم يعملوا به ولم ينتفعوا به في رؤية الحق. فأن المكذب لو أعمل عقله في الدلائل لعلم صدق، لا مش فقط صدق، وحسن كذلك ما جاء عن الله عز وجل، وبالمقابل لعلم كذب وقبح المعرضين عنه وتشريع كذلك المعرضين. يعني تكرر فيها كذلك يعني آيات أخرى لعلكم ترجعون إليها للملف الوورد. قلنا كذلك أنها تميزت سورة الأعراف بذكر الأعراف بذكر يعني لباس التقوى، وركزت على هذا الجانب، ركز الأمر من آدم عليه السلام إلى الآن. يعني ما مشكلة الناس في اللباس، هي أمتار القماش؟ لا أبدا، إنما هي العري الذي يدعو إليه إبليس، حتى تقوى الفتنة وتقوى الشهوة عند الرجال، ويعني تظهر الفاحشة وتعم ليسهل الوصول إلى مبتغاه في صد الناس عن دين الله عز وجل. كذلك تفردت هذه السورة بالنداء يا بني آدم، فلم يرد النداء يا بني آدم في القرآن الكريم كامل إلا 5 مرات، 4 منها في هذه السورة. وحقيقة أن هذا النداء الواضح يا بني آدم في سورة ياسين ورد يعني: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فهذا المرة الخامسة التي وردت، والأربعة وردت هنا، وتتكرر النداء بيا بني آدم. أحسن الله إليكم. طبعا يا بني آدم هذا النداء، هذا النداء يذكر بسابق العداوة، يعني يحفز الإنسان على عدم طاعة عدوه والذي كان سبب في إخراج أبيه، فيحرك العاطفة تجاه الأب الأول آدم عليه السلام، وكذلك يذكر بخطورة هذا المسلك. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونأخذ بإذن الله تعالى التقسيم الموضوعي لهذه السورة. هذه السورة حقيقة يعني واضحة جدا جدا جدا في تقسيمها، يعني سبحان الله على عكس تماما سورة الأنعام، هذه أصلا مقسمة يعني لحالها، يعني واضحة جدا في التقسيم. افتتاحية السورة من الآية الأولى إلى الآية التاسعة الحث على اتباع القرآن الكريم وعاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة، فهي المقدمة لهذه كالديباجة لما سيأتي في هذه السورة. ومثل ما ذكرنا أنها افتتحت بالقرآن وكذلك به ختمت سبيل النجاة، سنراها بإذن الله تعالى بعد ذلك. فقلنا افتتحت بالحث على القرآن اللي هو سبيل النجاة، وكذلك دعوة للاعتبار بعاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة، ولذلك ذكرت هلاكهم، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أهم قائلون، هذا هلاكهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذه الـ9 آيات ركزت على هذا الجانب، على الاعتبار، الحث على اتباع سبيل النجاة وحبل النجاة المتين الذي يربطنا ويوصلنا إلى بر النجاة بإذن الله، وعاقبة أو وهلاك من ترك هذا الحبل في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثم جاءنا المحور الأول، بداية الصراع بين الحق والباطل وأسبابه وعاقبته. بداية الصراع من قصة آدم عليه السلام ثم بعد ذلك الأسباب والعاقبة. ثم بعد ذلك يعني من الآية العاشرة إلى الآية 58، من الآية العاشرة إلى الآية 58 إلى قوله لقد أرسلنا نوحا، لقد أرسلنا نوحا. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ثم بعد ذلك يعني جاءت تباعا قصة نوح، ثم قصة هود، ثم قصة يعني هذا أوين المحور الثاني؟ المحور الثاني جاءتنا نماذج للصراع عبر التاريخ بقصص خمس من الأنبياء، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ثم بعد ذلك جاءتنا بقصة موسى عليه السلام، وفصلت فيها مثل ما نرى أنها هي أخذت يعني أكثر من ثلث السورة، تقريبا ثلث السورة. يعني قصة موسى عليه السلام يعني السورة هي 206 آيات، قصة موسى لحالها يعني بمفردها قرابة 70، قرابة 70 آية، لتأتينا بعد ذلك الخاتمة بسبيل النجاة، تأتينا الخاتمة بسبيل النجاة. وسنرى يعني أن كل مرة نجد العاقبة، يعني أنها تختم القصة بالعاقبة. ونبدأ بإذن الله تعالى، فصلنا في الافتتاحية، نفصل بإذن الله تعالى في المحور الأول في بداية الصراع. بداية الصراع ذكرت قصة آدم عليه السلام وأسباب هذا الصراع وعاقبته. بداية يعني أسباب ذكرت الكبر بالنسبة لإبليس لعنه الله، ويعني السبب الأول لهذا الصراع هو تمييز آدم عليه السلام، ويعني هذا معنى يعني تكريم آدم عليه السلام، فتكريم البشر. فهذا يعطينا أصلا يعني أن يعني أول الصراع وأول ما بدأ حرب الحق للباطل بسبب تكريم هذا الإنسان، بسبب تكريم هذا الإنسان، فكيف يتبع بعد ذلك عدوه ومن لا يرغب في تكريمه ويكون سببا في إغوائه وهلاكه. وحقيقة أن سورة الأعراف يعني نحن لعلكم ترجعون إليها في رحاب القرآن، أخذنا خصائص قصة آدم في هذه السورة، وذكرنا أنها ميزت بين يعني بين المعصيتين، يعني كلاهما عصى، لكن شتان بين معصية إبليس التي استجلبت اللعن ومعصية آدم التي استجلبت توبة الله عز وجل عليه. وفصلنا في هذا الجانب، ولعلكم تعودون إلى هذه الحلقة. قلنا يعني المحور الأول من الآية 10 إلى الآية 58 جاء فيها قصة آدم عليه السلام، وهو النموذج الأول. احنا قلنا سورة تحدث عن تاريخ الصراع، فهذا بداية التاريخ، بداية الصراع، أول ما بدأ من هذا الموقف، أول ما بدأ من هذا الموقف بقصة آدم عليه السلام، يعني عداوة إبليس لآدم وتوبة. فجاء قلنا كذلك العاقبة، عاقبة الصراع وعاقبة المعصية. فجاءت عاقبة هذا الصراع ماذا؟ هي فوز المتقين في النهاية، أن آدم عليه السلام نعم وقع في المعصية وعصى الله عز وجل، وكانت نتيجته أن نعم أنزل إلى الأرض لكن تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فالعاقبة في النهاية سعيدة. لمه؟ لأنه عاد إلى الله عز وجل وتاب عن فعلته ولم يتمادى في هذه المعاصي. مقابل عاقبة يعني إبليس لعنه الله الطرد واللعن، يعني الطرد من الجنة واللعن وخروجه من رحمة الله عز وجل. فنرى هذه العاقبة واضحة وتمايز بين العاقبتين، ولعلها كذلك تنبه إلى ضعف الإنسان، تنبه إلى ضعف الإنسان، وأنه وإن كان مع أهل الباطل لفترة فيمكنه العودة متى يعني شاء بإذن الله عز وجل، فإن تاب قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع، يعني قبل أن يقفل باب التوبة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها تقبل توبته ويعود إلى فسطاط أهل الإيمان وفسطاط أهل الحق، فهي دعوة إلى هذا الأمر. ثم بعد ذلك جاءت توجيهات لبني آدم في هذا الصراع وتحذيرهم من عدوهم ومن اتباعه، وبيان لأسلوبه ويعني خططه ومنهجه في يعني في إغواء بني آدم، بداية بالأمر بالتعري وبالفتنة بغير ما أنزل الله عز وجل، فجاءت فيها تحذير من هذا العدو، وقلنا تكرر فيها النداء لبني آدم ولم يرد في غيرها، فقلنا فيها هي دعوة إلى الحمية لآدم عليه السلام، الدعوة للحمية لآدم عليه السلام، وكذلك عدم الغفلة، تذكير بالغفلة الأولى، تذكير بالغفلة الأولى التي يعني جلبت نزول من الجنة، يعني هبوط من الجنة، ويعني جلبت هذه المعاصي، فتنبيه على الغفلة، انتبه لا تغفل يا بني آدم الذي غفل سابقا، لا تغفل أنت عن خطط إبليس لعنه الله. وقلنا فصلت في هذا الأمر، حتى أنها يعني بيّنت هذا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. نرى أهمية اللباس تكررت كثير، تكررت في هذه السورة، بيان كذلك أن يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالخير، إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما هو خير وما هو جميل وما هو في صالح الإنسان، وأن الله لا يحرم الطيبات من الرزق، فالإنسان المؤمن لا يعني بين يعني هو وسط بين لا يفرط ولا كذلك يفرط، فلا يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى من الطيبات وكذلك لا يسرف فيها، هذا المنهج الوسطية، منهج الله سبحانه وتعالى. هذه إلى الآية 36، إلى الآية 36، ثم بعد ذلك بدأت في عرض لعاقبة المؤمن والمكذب من الموت إلى الحساب والعقاب يوم القيامة، من قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية 37، يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني بدأت القصة من وين؟ بدأت القصة أحسن الله إليكم من لحظة يعني إخراج الروح، من لحظة إخراج الروح، وأنها بدأت من هنا مثل ما ذكرنا أمس، يعني نفس المعاني تكررت معنا اليوم كذلك، وهي يعني لحظة بداية ندب المكذب ولحظة كذلك الذي يرى الحق، يعني يتحول من علم اليقين إلى عين اليقين، يرى الحق لكنه لا يستطيع أن يتراجع عما هو فيه، فكأنها يعني تنبيه على أن لا يغفل الإنسان حتى يأتي هذا الوقت الذي يعني يأتي فيه ملك الموت الذي لا يعلم متى، فبيان قرب هذا الحساب وهذا الوقوف بين يدي الله عز وجل، إما للجنة وإما إلى النار. فقلنا عرضت من الآية 37، من هذه الآية إلى الآية 53 مشاهد الآخرة، وكذلك بيّنت يعني سبحان الله بيّنت يعني في حوار أو في يعني بداية انتقلت من يعني مناظرة أو حوار بين أهل النار بعضهم البعض، بين أهل النار بعضهم البعض، وهي يعني من سن يعني الأمم الأولى ثم من جاء بعدهم وعمل بعملهم، وهذه تنبيه على خطورة أن يسن الإنسان سنة سيئة فيكون له وزرها بعد ذلك، فهذه هذا المشهد لكل أمة تأتي بعد يعني بعد سابقتها في نفس المعاصي وفي نفس يعني ما كانوا عليه من الشرك والطغيان، أنها يعني تدعو على الثانية، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت من كان قبلها، حتى يعني يأتي الآخرة أو الآخر أمة مع أول أمة كذلك يلعن بعضهم بعضا. وكذلك نبهتنا على أمر الكبر، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم بينت لنا رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه لا نكلف نفسا إلا وسعها. فما يعني أن الإنسان المؤمن لا يعصي الله عز وجل؟ فالله سبحانه وتعالى عالم بضعف هذا المخلوق، هذا يعني عارف بضعف البشر، ولكنه وجب عليه التوبة والعودة. والله سبحانه وتعالى غفور غفور رحيم، لا يكلف نفسا إلا وسعها. فبينت رحمة الله سبحانه وتعالى وبعباده ومعرفتي بطاقتهم ويعني العفو عنهم وإدخالهم الجنة. ثم يأتينا مشهد يعني صفحة كاملة في حوار وفي مناداة بين أهل الجنة وأهل النار وكذلك أهل الأعراف. وسبحان الله يعني جاءني سؤال هل يرى أهل الجنة أهل النار؟ نعم، يعني ورد في أكثر من آية أن يعني هذا النداء أو رؤية أهل الجنة لأهل النار، ولعل هذه الرؤية تزيد في نعيم أهل الجنة لأنهم يروا أنهم يعني بالإضافة إلى ما هم فيه من نعيم الجنة أنهم يروا يعني لو لم يكونوا على ذلك يروا يعني عذاب أهل النار، في المقابل يزيد حسرة لأهل النار حين يرون ما يعني ما يعني أهل حين يروا أهل الجنة وما عليه من النعيم. ختمت بمظاهر قدرة الله عز وجل والحث على الاستجابة لأمره وعدم الإفساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى استخلف هذا البشر، هذا المخلوق على الأرض ليعمرها. فمن اتبع منهج الله عز وجل فقد نجا، فقد نجا وربح في الدنيا والآخرة. ويعني هذه الآيات الواضحة في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام إلى آخر الآيات، فأعطتنا مظاهر قدرة الله عز وجل، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. في المقابل يعني فساد أهل الباطل، إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها إلى آخر ذلك. وطبعا هذه يعني تأتينا يعني مثل هذه الآيات تؤسس للعقيدة وتقر وحدة تقرر وحدانية الله عز وجل، وتزيد في طمأنينة المؤمن إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. لأنه مثل ما يعني ذكرنا سابقا سيأتينا قصص الأنبياء وبيان إهلاك المفسدين يعني عاقبتهم، وهذه كالمقدمة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الله لا يحب المعتدين، وكذلك نهى عن الإفساد، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض، فهو الذي يحكم بما يشاء، فهو الذي يحكم بما يشاء. فإن حكم بإهلاك المكذبين فالله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء بما أنه هو الخالق سبحانه وتعالى. ثم يأتينا من قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، من الآية 59، من الآية 59 إلى الآية 93، من الآية 59 إلى الآية 93 عرض الصراع بين الحق والباطل من خلال قصص 5 من الأنبياء. أهلك أقوامهم، قصة نوح عليه السلام، قصة هود عليه السلام، قصة صالح عليه السلام، لوط عليه السلام، وشعيب عليه السلام. طيب وين إبراهيم عليه السلام؟ لم يرد قصة إبراهيم عليه السلام، ومما قيل في مناسبة عدم وروده يعني سورة الأعراف شبيهة جدا بسورة هود، لكن سورة هود لم يأتي جاء فيها قصة إبراهيم، وسورة الأعراف لم يرد فيها. من المناسبات التي قيلت أن قصة إبراهيم لم يرد فيها إهلاك القوم، يعني لم يهلك قومه، في المقابل أن مقصد القصص تبين صراع الباطل للحق ورده على أهل الحق، يعني ومقابل إهلاك هؤلاء المكذبين. وسنرى أنها جاءت بعد ذلك في سنن واضحة تبين، يعني جاءت في البداية كقصص ثم بعد ذلك جاءت كسنن، يعني أنها قانون الله سبحانه وتعالى، سنن الله عز وجل، هذا ما قرره الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. جاء كذلك يعني في القصص وهن، جاء في القصص في يعني ردي لا إله محمد رسول الله، في رد الأقوام الأنبياء على أنبيائهم، أنه يعني لم يردوا عليهم بالحجة، إنما بالشتم بالاستهزاء، يعني هذه الردود، هذه الردود. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ففي قوله مثلا في قصة نوح عليه السلام، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. في مقابل كذلك نرى يعني كيف رد الأنبياء على أقوامهم بكل لطف وبكل كذلك يعني أدب في الرد على أقوامهم، وعلى العكس ما كان، وعلى العكس ما كان من هؤلاء الأقوام. فقلنا جاءت فيها يعني في هذه القصص يعني من نوح عليه السلام إلى شعيب وحدانية الدعوة، أنه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت دعوة الأنبياء عليهم السلام كلها واحدة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك جاءت رد المكذبين كذلك متقاربة، إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من المكذبين. كذلك حتى الحجج تكررت، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. كذلك جاءت أحسن الله إليكم سبب يعني إهلاك القوم، بالإضافة إلى فساد العقيدة، فساد في يعني في الأرض، بالإضافة إلى فساد العقيدة فساد في الأرض، ولعلها الوحيدة التي لم يذكر لها فساد في الأرض، إنما فقط فساد العقيدة، هي قوم نوح عليه السلام. ولعله مما ذكر أن يعني قوم نوح أهلكوا مع أنه لم يذكر لهم فساد في الأرض، يعني فقط فساد العقيدة، لأنهم أول من ابتدع الشرك. لكن مثلا في قوم صالح، واذكروا إذ جعلكم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، آية 74، وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في قوم لوط كذلك كان فساد أخلاقي، يعني فكان في قوم صالح يعني فساد اجتماعي وإسراف، في قوم لوط فساد أخلاقي وشذوذ جنسي كان سببا لإهلاكهم وضلالهم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ووردت في هذه السورة، احنا قلنا سورة يعني فيها تاريخ الصراع، وردت تاريخ ونشأة هذه الفاحشة، أنها نشأت مع قوم لوط عليه السلام. كذلك في قوم شعيب كان هناك فساد اقتصادي، فلعلها جمعت يعني أنواع من الفساد، أنه في قوم هود كان يعني بطشهم، في قوم لا إله محمد رسول الله اقتصادي، فهذه من الأسباب، يعني بينت أسباب الإهلاك، أنه طبعا تكذيبهم لأنبيائهم ويعني استهزاءهم بأنبيائهم، طبعا مع فقدان الحجة ويعني أذاهم للأنبياء، وكذلك فسادهم في الأرض، فكان عاقبة هؤلاء الإهلاك. بعد الحديث عن الأنبياء جاءتنا سنن، من الآية 94 من قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم عفوا يتضرعون. جاءتنا 4 سنن، وهي متكررة في قصص الأنبياء، ومتكررة كذلك في قصة موسى عليه السلام، ولعلها أوضح في قصة موسى لأنها فصلت في هذه القصة، سواء في قصة موسى على شقيه مع فرعون ومع قومه كذلك. فجاءت السنة الأولى، سنة تكذيب الأقوام: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذناها أهلها بالبأساء والضراء. لما؟ لأنهم مكذبين، فجاءتنا قلنا سنة التكذيب. ثم جاءتنا سنة الابتلاء بالبأساء والضراء والسراء والضيق في الرزق، ففيها ضيق في الرزق وكذلك سعة في الرزق. كذلك سنة الإمهال، ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة الحسنة، هذه سنة الإمهال. ثم يأتينا سنة إهلاك المكذبين. لا حجة بعد ذلك، أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل فكذبوا، فالله سبحانه وتعالى أخذهم بالبأساء بالضيق، ويعني حتى يرجعوا يعني بالابتلاءات بالمصائب حتى يعودوا، فلم يعودوا، وسع الله سبحانه وتعالى عليهم في الرزق فلم يعودوا، أمهلهم فلم يعودوا فأهلكوا. وهذا ما سنأخذه واضحا جليا في قصة موسى عليه السلام غدا، وتكمل بإذن الله تعالى لسورة الأعراف. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، ونلقاكم إن شاء الله تعالى ويسر غدا بإذن الله وفضله. السلام عليكم.